إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق الذي تتكلم عنه هذه الآية من سورة التوبة إنما هي مطابقة الأمر للواقع وللحقيقة، أو استواء السرائر مع الظواهر، أو استواء البواطن الخافية مع الأمور المعلنة. فلو فتحت صدر الإنسان الصادق وأعطاك الله الإطلاع على قلبه لما وجدت هنالك اختلافا بين الصفيحة المعلنة وبين السريرة المخبأة، وهذا حال الصادقين. بل إن بعضهم سريرته أفضل من ظاهره، وكان السلف رضوان الله عليهم يقولون: اللهم اجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، واجعل ظاهرنا خيرا. ومن نعم الله عز وجل أن هذه القلوب تتعامل مع علام الغيوب، مع الله عز وجل، والسرائر لا تبقى مخفاة طويلا، هي تفترق مع الظاهر أحيانا، ولكنها لا تطيق إلا أن تتطابق بعد فترة. فإن كانت سريرته خيرا لا بد أن يظهرها الله عز وجل، وإن كان باطنه شريرا لا بد أن يظهره الله. وما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على فلتات لسانه وعلى قسمات وجهه. يستحيل أن يبقى الإنسان مخادعا لنفسه طويلا، لأنها فطرة فطر الله الناس عليها. فطرة الله أن تنطبق الظواهر مع البواطن. فإذا افترق خط الظاهر مع خط الباطن لفترة بنفاق أو كذب أو رياء أو غير ذلك لا يستقيم هذا الحال طويلا، لأن الفطرة قد فطرها الله عز وجل على أن لا تتقبل الباطل طويلا ولا تطيق المداهنة أمدا بعيدا. كل فطرة وكل قلب يحب أن يعود إلى فطرته التي فطره الله عليها، صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن هنا فالفطرة الحقيقية التي صبغها الله وخلقها بيده سبحانه لا تطيق الزور والبهتان ولا تطيق الكذب لطويل من الزمان ولهزة من الهزات، بتذكير من بعض الدعاة أو بسماع آية من الآيات تجد هذه الفطرة تنتفض وتهتز ينتفض عنها ركام الواقع، ركام الزور والبهتان والباطل، ثم تنطق بالحقيقة. وكم من الناس يظلمك او يكذب عليك او يخطط لك وامام صدقك وصبرك الطويل تجد فطرته تنتفض فيعبر عن ندمه وخطئه اما بدموع هاتنة امام بين يديك او بتوبة صادقة على يديك، ويفتح لك هذا القلب الذي ما أطاق الباطل والبهتان طويلا. ولا ينفع في العمل إلا الصدق، ولا يتقبل الله عملا إلا إذا كان صادقا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال الفضيل بن عياض أصوبه وأخلطه، أخلطه من الرياء يعني أصدقه وأصوبه ما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء به الوحي الأمين من عند رب العالمين. وبدون الصدق لن يستقيم لنا أمر، ولن تطلب لنا قناة، ولن نستمر على ثبات، ومآلنا إلى تمزق وشتات. كم من الناس كانوا يخطبون، أوتوا جوامع الكلم، ويعجبك لحن القول، ويلوون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وكان الناس يتجمعون حولهم. وكنت أطمئن قلبي أن هذا الأمر لن يستقيم طويلا، لأن الزبد لن يمكث في الأرض، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لن يعيش في الأرض ولن يستمر إلا الحق وما نبت منه، والخبيث ليس له جذور في أرض الواقع وليس له استدامة في الحياة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إن الخبيث لا يستطيع أن يتماشى مع الفطرة الإنسانية ولا يستطيع أن يضرب جذوره في القلوب البشرية. ليس له جذور في أعماق الفطرة الإنسانية. إنه طارئ ويبقى مؤقتا وسرعان ما يزول كما تزول البثور عن الجلد إذا ظهرت. إنها عبارة عن دمامل وقروح سرعان ما يتغلب عليها الجسد وتزول من فوق البشرة. وأما الحق فإنه ثابت عميق مستمر وإلى أن نلقى الله عز وجل. والسبب أن الله هو الحق ولا ينصر إلا الحق ولا يديم إلا الحق ودينه الحق. ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ضرب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. كان الناس يتجمعون حول بعضهم كما قلت لكم كنت مطمئنا أن الزبد لن يبقى كنت مطمئنا أن الخبث لن يعيش وكنت أطمئن من حولي. هذه عبارة عن فقاعات ورغوة الماء سرعان ما تنقض. والله عز وجل يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والخبيث يركمه رب العزة بعضه فوق بعض يركمه جميعا فيجعله في جهنم وأصحابه هم الخاسرون. وتمضي الأيام ومن خلال تجارب الحياة تمضي الأيام لتثبت ما كانت تحدثني به نفسي أن الزبد لا يعيش وأن الغثاء لا يستمر وأن سكساف الأمور مآلها إلى الزوال وسرعان ما تزول بهبة ريح من اليمين إلى الشمال. ولذا فقد كان السلف رضوان الله عليه حريصين على الحق وإن كان مرا حريصين على الصدق وإن كان ثقيلا حريصين على مطابقة الظواهر مع البواطن وإن كان من أحمد الأمور وأشقها. أحدهم تجد أنه يحرص أن يكون له أعمال بينه وبين الله عز وجل لا يطلع عليها أحد من الناس. فإذا اكتشف الناس عباداته تجده سرعان ما يفارق مكانه ليختفي بين العوام. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا مر في الشارع يسير بين الحمالين حتى لا يشار إليه بالبنان، حتى يظنه الناس حمالا شيالا وعتالا فلا يشيرون إليه بالبنان. كان أحدهم إذا دخل المعركة يتلثم، أو جاء بغنيمة كبرى يتلثم ثم يضعها حتى لا يعرف الناس اسمه. وكلكم تعرفون صاحب النقب يوم أن حاصر مسلمة بن عبد الملك حصنا من الحصون فترة طويلة، وذات ليلة انسل أحد المجاهدين وتسلق سور الحصن ونزل على الحراس وقتل الحارس وفتح نقبا في السور، ودخل الجيش الإسلامي واحتل الحصن، ونادى طويلا، نادى مسلمة طويلا: أيكم صاحب النقب؟ فلم يتقدم إليه أحد. وذات ليلة وإذا بفارس ملثم يدخل خيمة مسلمة ويقول: أتحب أن تعرف من صاحب النقب؟ قال: نعم. قال: بشرط أن لا تذكر اسمه لأحد، وبشرط أن لا تثيبه ولا تجازيه. قال: نعم. قال: أنا صاحب النقب. ولم يذكر اسمه، ثم فر هاربا. فكان بعدها مسلمة كلما توجه إلى القبلة بالدعاء يقول: اللهم احشرني مع صاحب النقب. هذه النفوس الصادقة والنماذج الرفيعة هي التي كانت تحفظ المجتمع الإسلامي من الانهيار. يوم أن كانت الشهوات تتسلط على الأمراء وعلى الحكام، كان الذي يحفظ المجتمع من الانهيار ويحفظ الأرض من الاهتزاز ويحفظ الناس من التمزق والشتات هذه النماذج الرفيعة التي بقيت طيلة المجتمع الإسلامي منبثة وبنسب قد تقل أو تكثر. هذه تمثل أعمدة البقاء لهذا البنيان الذي يسمى المجتمع المسلم. وهذه الأعمدة الإسمنتية المسلحة قد يكون عدادها أربع، ولكنها تمسك، وعلى قرونها تمسك بنيانا ضخما قد يصل إلى 100 طابق أو يزيد أو يقل. وإذا خلى المجتمع، وكلما خلى المجتمع من الصادقين، وكلما اختفت هذه النماذج الرفيعة التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم: الأخفياء الأتقياء الأبرياء، كلما اختفت تدريجيا من المجتمع، كلما بدأ المجتمع يتآكل وينهار ويتشتت ويتمزق. ولذا فليست مشكلة الإسلام اليوم سوى قلة الصادقين بين العاملين لله، سوى قلة الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين يتصدرون لقيادة الأمم ويتصدون لتوجيه السفينة. فإذا أمسكت السفينة يد صادقة قادتها إلى شاطئ السلام بشراع الأمان وبيد القوي الأمين المجاهد الصادق الذي لا يعرف اسمه، الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، غابت ملامح وجوههم وراء غبار المعركة، وغطى قليل السلاح وقذائف الطائرات والدبابات على مسامعهم فلا يسمع الغثاء، وليس عندهم وقت لاستماع ديبة او تجسس او نميمة او ريبة. فالامر اعظم من ذلك، الامر جلل، الامر اكبر من ان يلتفت الى نقيص ضفادع او الى زقزقة غربان. ان الامر اعظم من ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عبد بن عاص في الحديث الحسن الذي رواه احد اصحاب السنن: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلح خصا لنا قد هوى، خصا من القصب ومن الخشب، خصا لنا قد هوى وها قد ضعف. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أظن الأمر إلا أعجل من هذا. أنتم مشغولون بتصليح خصكم، إن الأمر أمر الآخرة أعجل من هذا. ومن هنا كانت الآخرة تشغل حياتكم، كانت رقابة الله تعمي تكف أنظارهم عن كل شيء. هم ينظرون إلى الدنيا من قمم عالية، وما أصغر الدنيا للذين يحلقون في أجواء السماء. ألم تركب الطائرة؟ إن أرض المطار كبيرة في نظرك وأنت على الأرض، فإذا غادرت أرض المطار تختفي العمارات الشاهقة تدريجيا، ثم تختفي كل الأرض نهائيا. إنك الآن تحلق في الفضاء وتشق عنان السماء وتجاوز الجوزاء، ولذا لم يبق لك في الأرض تعلق ولا ارتباط. هكذا كان السلف، هكذا كان الصادقون، هكذا كان الصالحون. والله عز وجل من حكمته ونعمته ورحمته أنه يعامل الناس بما يطوون في مكنون ضمائرهم، وأنه يعاملهم بما تدخره صدورهم من سرائرهم وبما تتوجه إليه نياتهم. وسبحان ربي، إن العقوبة من جنس العمل، هكذا علمتنا السنة وعلمنا قبلها الكتاب. فاذكروني أذكركم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما، قال: لقد وجدنا في التوراة أن من حفر لأخيه حفرة أوقعه الله فيها. قال: هي في القرآن، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الظلم أول نتيجته على صاحبه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. المكر نتيجته على صاحبه، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم. كذلك يكيد الله لهم، وهكذا فإياك أن تظن أن مكنون ضميرك خاف إن أخفيته على الناس لفترة، خاف عن علام الغيوب الذي خلق هذه القلوب وبيده مفاتيحها سبحانه وتعالى. إياك يا أخي أن تسر سريرة لا يرضاها الله عز وجل، وإياك أن تنوي نية لا يقبلها الله عز وجل. إياك إياك، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قلت كم هزني جواب أحد الإخوة عندما قلت له ألا تتزوج من هذه البلاد؟ قال لا أتزوج حتى لا أخلط هجرتي، حتى لا تختلط هجرتي بشيء من الدنيا. يا أيها الإخوة، إن أعظم الناس الذين يغيرون المجتمعات ثلاثة من البشر: العالم والكريم والمجاهد. هؤلاء الثلاثة أصناف هم محور المجتمعات حولها تدور. وهم قاعدتها، إذ يحملون بصلابة كواهلهم كل المجتمع. ولذلك هؤلاء الثلاثة إن صدقوا العالم والكريم والمجاهد يصبح المجتمع طاهرا طيبا نقيا متماسكا، وإن ساءت نياتهم وفسدت طوياتهم تحول المجتمع كله إلى ركام من الكمامة. لأن القلوب كالفاكهة كالزهرة، إن كانت هذه الفاكهة نقية ناضجة فهي لا تعبك إلا عطرا ولا تعطي إلا لذة وحلاوة، وإذا فسدت كالفاكهة التي تفسد لا ينبعث منها إلا الروائح الكريهة التي تزكم لها الأنوف وتتقزز لها الأبدان. فإذا فسدت القلوب بدت الروائح الكريهة التي تؤذي المجتمع كله من الفساد والنميمة والغيبة والريبة والظن السيء وغير ذلك، وهذه تحول المجتمع كله إلى مجتمع متنافر متدابر، كل آخذ بأنفه حتى لا يشم الرائحة من داره أو من كان بقربه. هؤلاء الثلاثة يحذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما جاء في الرواية: أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاث، ثلاثة أصناف من البشر: عالم ومنفق ومجاهد. هؤلاء أول وقود النار، العالم والمنفق والمجاهد. يا لله، مجاهد قدم دمه وبعد ذلك يكون أول وقود النار، منفق لم يبق في جيبه درهم ليحيي به المجتمعات ويسد به الحاجات ويغيث به ويفرج الكربات به تسعر النار ويكون من حطبها ووقودها. نعم، هكذا في الصحيحين: أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاث: عالم ومجاهد ومنفق كريم. أما العالم فيأتي الله به ويسأله: ماذا فعلت في الدنيا؟ فيقول: تعلمت العلم في سبيلك ونشرته ابتغاء مرضاتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقال: كذب، تعلمت ليقال عنك عالم، وقد قيل فأخذت أجرك في الدنيا. ثم يؤمر به فيلقى في النار، ثم يؤتى بالمنصب فيقال له: ماذا فعلت في الدنيا؟ اكتسبت المال من حلال وأنفقته في سبيلك. كذبت، أنفقت ليقال عنك جواد، وقد قيل فأخذت أجرك في الدنيا. ثم يؤمر به فيلقى في النار. والثالث: ماذا فعلت؟ قاتلت في سبيلك حتى قتلت. كذبت، قاتلت ليقال عنك جريء، وقد قيل فأخذت أجرك في الدنيا. ثم يؤمر به فيلقى في النار. فعندما سمع معاوية رضي الله عنه هذا الحديث من أبي هريرة بكى حتى اخضلت لحيته، ثم أغمي عليه. وبعد أن أفاق قال معاوية رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقبل أن أقرأ هذه القصة عن سيدنا معاوية، قال: لما كنت أمر على هذه الآية إلا وتهزني من أعماقي، ولعلها أخوف آية كنت أمر عليها عندما كنت أقرأ القرآن. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والبشر قد تغيب عنهم قدرة الله فترة، وقد لا يقدرون الله حق قدره، أو لا يرجون وقار الله ولا يجلونه حق جلاله، فيتعاملون مع البشر كأن القوة النهائية والنتيجة الختامية بأيديهم وهم لا يعلمون. بشر تغيب عنهم قوة العزيز الجبار، فيتسلطون ويظلمون ويبطشون ويحاولون أن يخفوا آثار الصادقين، ولكن الحق الذي لا يقبل إلا الحق، والطيب الذي لا يقبل إلا طيبا سبحانه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره الظالمون والمجرمون. أنا أضرب لكم مثالين من التاريخ الإسلامي القديم والحديث. المثال الأول: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لقد أفتى أن طلاق الثلاثة في جلسة واحدة يقع طلقة واحدة، وخالف به فقهاء المذاهب الأربعة، وأفتى بذلك تلميذه ابن القيم، فوضعوهم على جمل وأغروا وصافوا بهم في دمشق، وأغروا بهم السفهاء الولدان وراءهم يطقطقون ويصفقون ويهزؤون، وألقي ابن تيمية في السجن، ألقي في السجن يحدث في الفتاوى، يقول: لقد كنت أتفقد بعض الأسر قبل أن ألقى في السجن، وعندما ألقيت في السجن قطعت هذه المعونات للأسر الفقيرة، فكنت متألما على هذا، وكانت الأخبار تأتيني إلى السجن من الأسر أنك تأتينا بنفسك وشكلك وتدفع لنا نفس المبلغ الذي كنت تدفعه. يقول ابن تيمية: إن إخواننا من الجن يقومون بمقامنا، إذا تنكرت الأرض كلها فعالم الجن والملائكة مع المؤمن، عالم الجن المؤمن. يقول ابن تيمية كلمته المشهورة: ماذا يصنع في أعداد؟ إن جنتي وبستاني في صدري لا تفارقني، إن جنتي وبستاني ومحل استغلال من هاجرة المجتمع وحره في صدري لا تفارقني، إن سجني خلوة وإن قتلي شهادة وإن نفسي سياحة، ولو أعطيت الناس الذين سجنوني مقدار ملء هذه القلعة ذهبا ما وصلتهم الحق الذي أعطاني الله إياه. ومات ابن تيمية وأخذت بعض رسائله بعد أن قطع عنه القلم والدل والكاغد، القلم والورق عن السجن، فكان يمسك ببعض حجارة السجن الملقاة على أرضه ويكتب على الجدران، فنقلت هذه ودارت وأحرقت كتبه، وظن الطغاة أنهم قد أطفأوا نور هذا العالم وغيبوا معالمه، ويدور الزمان وبعد 6 قرون ونصف تقريبا، بعد 6 قرون ونصف تماما، يظهر الله في الجزيرة العربية البترول، والذين ظهر عندهم البترول علماؤهم تربوا على كتب ابن تيمية، وبهذه الأموال الضخمة طبعت كل كلمة كتبها ابن تيمية ووزعت على كل أرجاء الأرض، فلا تكاد مكتبة إسلامية في الأرض تخلو من كتاب أو أكثر من كتب ابن تيمية. وأي عالم في الأرض الآن أشهر في أذهان المسلمين من شيخ الإسلام ابن تيمية بعد 6 قرون؟ إنه الصدق، الصدق العجيب الذي يفجره الله ذكرا حسنا في الأرض وترحيبا من الملأ الأعلى في السماء. وهذا سيد قطب. مثال آخر: رجل كان يعيش بين ظهرانينا، عرضت عليه الدنيا كلها، عرضت عليه الوزارة وهو وراء القضبان، وعرضت عليه الدنيا أمانة الاتحاد الاشتراكي، مديرية المطبوعات والنشر، وزارة التربية والتعليم. وخلال فترات متراوحة من سجنه الذي قضاه معظمه في داخل شفخانة السجن، داخل مصحة السجن، إذ أنه كان يحمل في طيات بدنه الناحل عد قائمة من الأمراض، وكان إذا زار السجن أحد الزعماء الذين يحبون الإسلام وطلب مقابلة سيد يحتاج إلى حمام ساخن يجلس في الماء الساخن لمدة ساعتين حتى يستطيع مقابلة الناس. أعدم سيدكم. وقبل هذا الإعدام كان يردد كلمته: إن إصبع السبابة التي تشهد لله بالوحدانية في الصلاة لترفض أن تكتب حرفا واحدا تقر به حكم طاغية. ومضى سيد قطب إلى ربه، وكم من المضحكات المبكيات، وكم ذا بمصر من المضحكات، وإن كان في شأنه كالبكاء. لتتم المسرحية يأتون بأحد المشايخ يقابله قبل أن يصعد المشنقة، يقول له: إن من مراسم الإعدام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقل يا سيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر إليه وقال له: حتى أنت جئت تتم المسرحية، حتى أنت يا هذا، أنتم تأكلون الخبز بلا إله إلا الله، ونحن نعدم من أجل لا إله إلا الله. وأعدم سيد قطب في أعماق سجن الاستئناف، وحتى الآن لا يعرف الناس أهله، لا يعرف أهله أين قبره. ولقد كان أحد ذويه يشكو إلي بمرارة: ليتنا نعرف القبر حتى نزوره. قلت له: إن رب البشر يعرف أين قبره، ما حاجتكم بقبره؟ لقد لقي سيد ربه، والظلال طيلة حياته لم يطبع سوى طبعة واحدة. وفي السنة التي أعدم فيها طبع الظلال 7 طبعات، 7 طبعات، بل كانت المطابع النصرانية في بيروت إذا أشرفت على الإفلاس تنصح بعضها حتى تنقل نفسها من الإفلاس، تقول لبعضها: اطبعوا الظلال فإن حياتكم تعود إلى الاستمرار. إن الإخلاص والصدق له سر عجيب في هذه الدنيا وفي الآخرة. وإياكم أن تتعاملوا مع الله إلا بالصدق والإخلاص، إياكم أن تتعاملوا بالمكر والدهاء، إياكم أن تعجبكم أنفسكم فتقولون: إنما أوتيته على علم عندي. إياكم أن يوسوس لكم الشيطان فينفخ في عروقكم الغرور وحب الظهور أو إيذاء المسلمين، فأنت تتعامل مع رب العالمين. وهذا الذي يقابله العبد الضعيف إنما يدافع عنه الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهل تستطيع مبارزة رب العالمين في ميدان مكشوف ومعركة حامية الوطيد. إن الذي تقابله لن تستطيع ضره، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أيها الإخوة، إن كنت داعية فاذكر الله، وإن كنت كاتبا فاذكر الله، وإن كنت حارسا فاذكر الله، وإن كنت مجاهدا فاذكر الله، وإن كنت موظفا فاذكر الله، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يمر بخاطري وأنا أتكلم عن الصدق كلمات سمعتها من سيار، يقول: كانت الصفوة الأولى من الدعاة في داخل أفغانستان في طهرها تقرب من الملائكة، جاء أول شهيد في أفغانستان وهو حبيب الرحمن المهندس، ذات مرة وهو في الجامعة يشكو لي قسوة قلبه، قال لي: يا سيار، يا أخي، إني أشعر بقسوة القلب. قلت له: وهل تجد له ملامح؟ قال: صدق يا أخي، أني قبل أن آتي إلى الجامعة كنت أسمع تسبيح الشجر والحجر، كنت أسمع تسبيح الشجر والحجر، والآن غاب عني ذلك كله في هذا الجو، في جو الجامعة المحمود. ثم يتابع سيار: هذا الشاب كان أول شهيد في أفغانستان، المهندس حبيب الرحمن الأمين العام للحركة الإسلامية الأفغانية. يتابع سياف فيقول: ثم ألقينا في السجن في زمن داود، وكانت الشوارع بجانب وزارة الداخلية تغلق عندما يبدأ تعذيبنا حتى لا يسمع الناس صراخنا ونحن نصرخ في أعماق السجن. قال: كنت أقول في نفسي: هل هنالك مجموعة من البشر في الأرض تعلم أن هنالك فئة من المسلمين يتعذبون لله وفي الله ومن أجل الإسلام في أعماق سجون أفغانستان؟ ما كان سياف ولا غير سياف يظن أن قضية الصادقين المخلصين تنتقل من قضية محلية صغيرة إقليمية في أعماق السجون إلى قضية عالمية تهز العالم كله، تحسب لها الدول الكبرى ألف حساب. إنه الصدق، الصدق كلمة الحق، الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويذهلك أن تسمع بداية هذا الجهاد. كذلك يقول سياس: التقى عندما جاء داود التقيت بأربعة عشر شخصا من شباب الحركة الإسلامية في جامعة كابل، فقالوا لي لقد قررنا القتال، ولكن هل عندك مسدس واحد تقدمه لنا؟ قرروا القتال قبل أن يكون لديهم مسدس واحد. قال فبحثت طويلا وفشلت وعجزت أن أحصل على المسدس، وهرب الشباب إلى بيشاور، ومع ذلك قرروا أن يواصلوا المعركة ويتحرك الدكتور محمد عمر بقنبلة واحدة يشتريها من درا وبمسدسين، يتحرك من حدود باكستان إلى بدخشان على حدود الاتحاد السوفيتي ليقوم بالهجوم على مركز من المراكز. مسدسان مراكز داوود التي بدأت تتلون باللون الأحمر، مسدسان وقنبلة يقطعون أكثر من 1000 كيلومتر من أجل أن يلقوها على مركز من مراكز داوود. ولم تذهب هذه المحاولات الصادقة، ولكنها في نظرنا الآن وفي نظر العسكريين كعبث أطفال. لم تذهب هذه المحاولات الصادقة عبثا، ولم تسر أدراج الرياح، بل فجر الله بهذه النوايا الصادقة، بهذه المحاولات البسيطة، فجر الله هذا الجهاد الضخم الذي حرك العالم الإسلامي خاصة وحرك العالم كله. وقبل أيام شهدت إسلام طبيبة فرنسية أسلمت بسبب الجهاد الأفغاني، وقبلها أسلم صديقها بسبب الجهاد الأفغاني. يا أيها الإخوة، إن الله يصنع بالنيات الطيبات والمحاولات الصادقات بالقلوب الصادقة بالنوايا المطمئنة الراضية المخلصة، يصنع الله بها العجب في نظر البشر في واقع الأرض وفي الآخرة. صدقوا الله يصدقكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم عن الأعرابي الذي جاء وحضر أول معركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه الغنيمة، قال ما اتبعتك لهذا، اتبعتك لأن أضرب ها هنا فأدخل الجنة. ودخل معركة ثانية فافتقده صلى الله عليه وسلم فوجد السهم قد أصابه حيث أجار، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدق، صدق الله فصدق. فاصدقوا الله يصدقكم، وانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء